معجم الأدباء لياقوت الجزء الثامن صفحة 233 15 الحسن بن عبد الله بن سعيد ابن زيد ابن حكيم العسكري أبو أحمد اللغوي العلامة مولده يوم الخميس 16 ليلة خلت من شوال سنة 93 و200 ومات سنة 82 و300 قال السلفي الحافظ على ما سمعته أبا عامر غالب ابن غالي ابن غالب الفقيه الاستردازي بقصر رناش يقول رأيت بخط أبي حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان اللغوي العسكري مكتوبا توفي أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري يوم الجمعة 57 من ذي الحجة سنة 82 و300 قال مؤلف الكتاب وطالة طوافي وكثرة إسألي عن العسكريين أبي أحمد وأبي الهلال فلم ألقى من يخبرني عنهما بحلية خبر حتى وردت دمشق في سنة اثنتين عشر ستمائة في جماد الآخرة ففاوضت الحافظ تقي الله تقي الدين إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد المحسن ابن الألماطي النضاري المصري أسعده الله بطاعته فيهما فذكر لي أن الحافظ أبا طاهر أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن إبراهيم السلفي الأصفهاني لما ورد إلى دمشق سئل عنهما فأجاب فيهما بجواب لا يقوم به إلا مثله من أئمة العلم وأولي الفضل والفهم فسألت أن يفيدني في ذلك ففعل متفضلا فكتبته على صورة ما أورده السلفي غير المولد والوفاء فإن كان في آخر الأخبار أبي أحمد فقدمته على عادتي وأخبرني بذلك عن السلفي جماعة منهم الأسعد محمد بن الحسن ابن محمد ابن عبد الله العامر المقدسي والنبي أبو طاهر إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن عبد الرحمن الأنصاري وغيرهما إجازة قال أبو طاهر السلفي دخل إلى الشيخ أمين الأمين أبو محمد هبة الله ابن أحمد ابن الأكفاني بدمشق سنة 1500 وجرى ذكر أبي أحمد العسكري فذكرت فيه ما يحتمل الوقت وبعد خروجه كتبت إليه بعد البسملة أما بعد الحمد لله العلي والصلاة على المصطفى النبي فقد جرى اليوم ذكر الشيخ المرضي أبي أحمد العسكري وأنشدت للصاحب الكافي لله شعرا خاله سيدي سحرا ورام حرس الله نعمته وكبت بالذل عندته إثباته بتمامه فاشتغلت به بعد نهوضي وقيامي وأضفت إليه وإلى ذكر الشيخ أبي أحمد زيادة تعريف ليقف على جلية حاله كأنه ينظر إليه من وراء ستر لطيف فليعلم أطال الله لكافة الأنام بقائه ولا سلمهم ظله وبهاءه أن الشيخ أبا أحمد هذا كان من الأئمة المذكورين بالتصرف في أنواع الفنون والتبحر في فنون الفهوم ومن المشهورين بجودة التأليف وحسن التصنيف ومن جملته كتاب صناعة الشعر رأيته كتاب الحكم والأمثال كتاب راحة الأرواح كتاب الزواجر والمواعظ كتاب تصحيح الوجوه والنظائر وكان قد سمع ببغداد والبصرة وأصبهان وغيرها من شيخته وفي إعدادهم أبو القاسم البغوي وابن أبي داود السجستاني وأكثر عنهم وبالغ في الكتابة وبقي حتى على به السن واشتهر في الآفاق بالدراية والإتقان وانتهت إليه رئاسة التحديث والإبلاء للآداب والتدريس بقطر خوزستان ورحل الإجلاء إليه للأخذ عنه والقراءة عليه وكان يملي بالعسكر والتستر ومدن ناحيته ما يختاره من عالي روايته عن متقدم شيوخه ومنهم أبو محمد عبدان الأهوازي وأبو بكر بن دريد ونبطوية وأبو جعفر بن زهير ونظرائهم ومن متأخري أصحابي الذين رووا عنه الحديث ومتقدميهم أيضا فإني ذكرتهم على غير رتبهم كما جاء لا كما يجب أبو عباد الصائغ التستوري وزي النون ابن محمد والحسين ابن أحمد الجمهري وابن العطار الشروطي الأصبهاني وأبو بكر أحمد ابن محمد ابن جعفر الأصبهاني المعروف باليازيدي وأبو الحسين علي ابن أحمد ابن الحسن البصري المعروف بالنعيمي الفقيه الحافظ وأبو علي الحسن ابن علي ابن إبراهيم المقرئ الأهوازي نزيل دمشق إلا أنه قد انقلب عليه اسمه فيقول في تصنيفه: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن بن سعيد النحوي بعسكر مكرم، قال: أخبرنا محمد بن جرير الطبري وغيره، وهو الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري لا عبد الله بن الحسن، وقد روى عنه أبو سعد أحمد بن محمد ابن عبد الله ابن الخليل الماليني وأبو الحسين محمد ابن الحسن ابن أحمد الأهوازي شيخا أبي بكر الخطيب الحافظ البغدادي، وخلق سواهم لا يحصلون كثرة، لم أثبت أسماءهم احترازا من وهم ما منهم ما، واحتياطا لبعد العهد برواية تلك الديار. والنعيمي والأهوازي روى عنهما الخطيب أيضا، وكذلك روى عن أبي نعيم الأصفهاني الحافظ، وقد روى أبو نعيم عن أبي أحمد كثيرا. وممن روى عن أبي أحمد من أقران أبي نعيم أبو بكر محمد ابن أحمد ابن عبد الرحمن الوداعي وعبد الواحد ابن أحمد ابن محمد الباطرقاني وأبو الحسن أحمد ابن محمد ابن زنجوية الأصفهانيون وأبو عبد الله محمد ابن منصور ابن جيكان التستري والقاضي أبو الحسن علي ابن عمر ابن موسى الأزجي وأبو سعيد الحسن ابن علي ابن بحر السقطي التستري. وروى عنه ممن هو أكبر من هؤلاء سنا وأقدم موتا: أبو محمد خلف ابن محمد ابن علي الواسطي وأبو حاتم محمد ابن عبد الواحد الرازي المعروف باللبان، وهما من حفاظ الحديث. وقد روى عنه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي بخرسان بالإجازة، وكذلك القاضي أبو بكر ابن البقلاني المتكلم بالعراق، وقد وقع حديثه لي عليا من طرق عدة، فمن ذلك حكاية رأيتها الآن معي في جزء من تخريجي بخطي وهي: أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار أحمد ابن أحمد الصيرغي ببغداد، حدثنا الحسن ابن علي ابن أحمد التستري من لفظه بالبصرة، حدثنا أبو أحمد الحسن ابن عبد الله ابن سعيد العسكري إملاء بتستر، حدثنا الحسن العباس ابن الوليد ابن شجاع من أصبهان، حدثنا محمد ابن يحيى النسابوري، حدثنا محمد ابن عمرو ابن مكرم أو ابن مكرم، حدثني عتبة ابن حميد قال: قال بشر بن الحارث: لما ماتت أخته إذا قصر العبد في طاعة ربه سلبه أنيسه. قال أبو أحمد العسكري في كتاب شرح التحصيب من تصنيفه، وقد ذكر ما يشكل ويصحف من أسماء الشعراء، فقال: وهذا باب صعب لا يكاد يضبطه إلا كثير الرواية عزيز الدراية. وقال أبو الحسن علي ابن عبدوس الأرجاني رحمه الله، وكان فاضلا متقدما وقد نظر في كتاب هذا، فلما بلغ إلى هذا الباب قال لي: كم عدة أسماء الشعراء الذين ذكرتهم؟ قلت 100، فقال: إني لأعجب كيف استتب لك هذا، فقد كنا ببغداد والعلماء بها متوفرون. وذكر أبا إسحاق الزجاج وأبو موسى الحامد وأبا بكر الأنباري واليزيد وغيرهم، فاختلفنا باسم شاعر واحد وهو حريث ابن مخفض، وكتبنا 4 لقاء إلى 4 من العلماء، فأتاب كل واحد منهم بما يخالف الآخر، فقال بعضهم: مخفض بالقاء والضاد المعجمتين، وقال بعضهم: مخفض بالحاء والصاد غير معجمتين، وقال آخر: ابن مخفض. فقلنا: ليس لهذا إلا أبو بكر بن دريد، فقصدناه في منزله وعرفناه ما جرى. قال ابن جرير قال ابن دريد: أين يذهب بكم هذا المشهور؟ هو حريث ابن محفظ بالحاء غير معجمة مفتوحة والفاء مشددة والضاد منقوطة، هو من بني تميم ثم من بني مازن ابن عمرو ابن تميم، وهو القائل: ألم ترى قومي إن دعوا لملمة أجابوا، وإن أغضب على القوم يغضبوا، هم حافظوا غيبي كما كنت حافظا لقومي أخرى مثلها إن تغيبوا، بنوا الحرب لم تقعد بهم أمهاتهم وآباؤهم آباء صدق فأنجبوا. وتمثل الحجاج بهذه الأبيات على منبره فقال: أنتم يا أهل الشام، كما قال حريث ابن محفظ وذكر هذه الأبيات، فقام حريث ابن محفظ فقال: أنا والله حريث ابن محفظ قال فما حملك أن سابقتني؟ قال لم أتمالك إذ تمثل الأميرة بشعري حتى علمته مكاني. ثم قال أبو الحسن بن عبدوس فلم يفرج عنا غيره. قال أبو أحمد واجتمع يوما في منزله بالبصرة أبو رياش وأبو الحسين ابن لينكك رحمهم الله فتقاول، فكان فيما قال أبو رياش لأبي الحسين أنت كيف تحكم على الشعر والشعراء وليس تفرق بين الزفيان والرقبان؟ فأجاب أبو الحسين ولم يقنع ذلك أبو رياش وقام على شغب وجدال.